أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويخافون سوء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وجه ربهم وأقاموا

قضى ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من Oh. تنطمئن

صدق الله. لله ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العظيم.